بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال حديثنا مع سورة الزمر، وهي سورة الغرف كما سماها بعض العلماء. وانتهينا عند قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخر الآيات. وثبت في الحديث الصحيح أن سبب نزول هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الذي تدعو إليه لحسن، ولكننا أقوام فعلنا وأسرفنا على أنفسنا، فهل لنا من توبة؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ونؤتيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وانتهينا عند قوله جل وعلا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، بعد أن بين السبيل في النجاة هي الإنابة إلى الله جل وعلا بالقلوب، والإسلام له بالأعمال والجوارح، بين السبيل لذلك وما هي جزئيات هذه الإنابة وهذا الإسلام، فقال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأحسن ما أنزل من عند الله جل وعلا هو القرآن الكريم، كما قال أهل التفسير: مما أمركم من الأعمال الباطنة كمحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه ونصح عباده ومحبة الخير لهم وترك ما يضاد ذلك. ومن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمر الله به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم، ويجمع كل ذلك القرآن الكريم بما دل عليه من الأوامر وما نهى عنه من النواهي، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكل هذا قال المؤلف رحمه الله حث على المبادرة وانتهاز الفرصة، ثم حذرهم أن لا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه، ولا تنفع الندامة تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في جانب حقه في طاعة الله جل وعلا، وإن كنت في الدنيا لمن الساخرين، أي في إتيان الجزاء حتى رأيته عيانا. فأشار جل وعلا وأرشد إلى الطريق الموصل إليه، وأنه يتوب على كل من تاب مما قدم من عمل ولو كان كفرا وشركا وغير ذلك، فإنه من تاب تاب الله عليه، ولكن لابد أن ينيب بقلبه وجوارحه فيرجع إلى الله ويبادر إلى العمل قبل أن يبابته الأجل، أن يبادر إلى العمل قبل أن يبابته الأجل، فيقول عند ذلك: يا حسرة. هذا ندم وعتاب ولوم الشخص لنفسه على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أن يسخر من أن يأتيه العذاب والوعيد الذي توعده الله به، أو أنه كان يأتي بهذه الأعمال سخرية من غير يقين ومن غير صدق ويقين وإيمان، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قال المؤلف: ولو في هذا الموضع للتمني، أي ليت أن الله هداني فأكون متقيا فأسلم من العقاب واستحق الثواب. وليست لو هنا شرطية، لأنها لو كانت شرطية لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم، وهو حجة باطلة، ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة. قال لو هنا أو تقول لو أن الله هداني، والسياق يدل على التمني كما قال المؤلف، يعني ليت الله هداني حتى أسلم من العقاب وأفوز بالنعيم والجزاء الحسن. لا تكون هذه لو شرطية، لأنه لو كانت شرطية فكأن هؤلاء يحتجون على الله بالقضاء والقدر، فيقولون إنما صار مآلنا إلى ما هم فيه أو إلى ما آلوا إليه لأن الله قضى وقدر عليهم ذلك، فيكون احتجاجهم بالقضاء والقدر على ضلالهم، وهذه حجة باطلة. وإن كانت الحقيقة أيضا هم يستدلون بها لكن بالدنيا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. أو تقول حين ترى العذاب وتجزم بوروده لو أن لي كرة أي رجعة إلى الدنيا لكنت من المحسنين، ولكن هيهات، يعني يتمنى لو أنه رجع إلى الدنيا فماذا؟ فإنه يعمل حسن، وهذا بعيد. فهنا جل وعلا يذكر حال من يعاين العذاب ومن يرى العذاب، ما الذي سيقول؟ يتمنى لو أنه يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا. وأخبرنا جل وعلا أن لهم حتى ولو ردوا فإنهم لا يعملون صالحا. قال جل وعلا يا ليتنا نرد فلا نكذب ونكون من الصالحين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأخبرنا جل وعلا بأمرين من أمور الغيب، الأول أن الإنسان يوم القيامة لما يعاين ويرى العذاب بعينيه يتمنى لو يرجع، والأمر الثاني أنه لو أرجعه الله فإنه سيبقى في هذا العمل السيء. ثم قال جل وعلا لو أن نكرت ما كنا من المحسنين، قال تعالى إن ذلك غير ممكن ولا مفيد، وإن هذه أماني باطلة لا حقيقة لها، إذ لا يتجدد للعبد لو رد بيان بعد البيان الأول، بلى قد جاءتك آيات، يعني الله سبحانه وتعالى ما عذب ولا عاقب إلا بعد مجيء العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا من أصحاب السحر. فالآية تأتي والحجة تأتي، بعد ذلك يقام العذاب على من كذب وتولى. الدالة دلالة لا يمترى فيها على الحق، فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين. فسؤال الرد إلى الدنيا نوع عبث، قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.